السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين. درس اليوم إن شاء الله يكون استكمالا لما كان بالأمس. كنا قد وصلنا إلى قول الله عز وجل: فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. وقلنا إن سربا أي كالسرب كالنفق، وقلنا لماذا كان مكان اللقاء بحرين وحوتا، وقلنا إن ده في رمز إلى أن البحر يرمز به للعلم الواسع، زي ما قلنا: قل لو كاد البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فإذا كان بحرين فده معناه أن العلم متناهي، يعني علم يسلم لعلم فلا ينتهي العلم أبدا، فهما بحرين. وليس فقط بحرين، بل هو عند مجمع البحرين، أي عند التقاء البحرين، أي التقاء العلمين، وما أبدع وما أوفر أن يلتقي العلمان بعضهما ببعض. ففيها إشارة إلى أن علم موسى عليه السلام يلتقي بعلم الخضر عليه السلام، فهو لقاء عالم بمن هو أعلم منه. وده طبعا يديك إشارة إلى أنه العالم مهما بلغ من العلم فدليل علمه وآية علمه أن يطلب هذا العلم إلى الممات. يبقى مفيش حاجة اسمها أنا علمت أو أنا أعرف، إنما قصد الإنسان في حياته أن ينهج وينتهج منهج العلم إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. وده اللي عمله سيدنا موسى تماما. وقلنا إن الحوت إشارة إلى أنه قد حيا بعد ممات في البحر، وده معناه إن حياة الإنسان يرمز ليها بالعلم، وكأن العلم هو الحياة. فإذا كان إنسان يعني أصابه من موت الجهل الكثير، بمعنى أن يكون قد قضى في عمره سنوات عديدة بعيدا عن العلم وبعيدا عن القرب من الله سبحانه وتعالى وبعيدا عن النفع وبعيدا عن أنه يكون نافع لنفسه ولغيره، فإذا أنعم الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان بحياة النور وبث فيه مرة أخرى تلك المشاعر وتلك الأحاسيس وتلك الحياة، فعليه أن يلتزم العلم حتى الممات، لأنه هو ده السبيل الوحيد اللي يبقيه حيا. والمراد بالحياة هنا حياة القلب، يعني كما أعطاه الله عز وجل حياة الجسد، فيجب عليه هو بقى نفسه أن يبحث عن حياة القلب وحياة الروح. وهو ده قول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وقلنا أيضا إن الهدف من قصة العلم هي مسألة إعداد لموسى عليه السلام. وهذا الإعداد قلنا لأن ظروف القصة تقتضي بأنها حدثت قبل التيه، وإن آخر حدث قبل التيه كانت مسألة دعوة موسى عليه السلام بني إسرائيل لدخول المسجد الأقصى وبيت المقدس لتخليص هذا البيت المبارك من أيدي الطغاة. وده ورد في سورة المائدة لما قال موسى عليه السلام: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم الآيات. وقلنا أن هذا الإعداد بالعلم هو أكبر سبيل ممكن أن يتسلح به المرء المؤمن علشان يقدر يخلص بيوت الله عز وجل من أيدي الطغاة. وهو ده اللي عمله سيدنا موسى، لأن دي كانت آخر حادث أو آخر واقعة قبل أمر الديك، لأنهم في نهاية الأمر قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا حتى يخرجوا منها، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال الله عز وجل فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. دي كانت قصة التيه، اللي يقول معظم العلماء أن موسى قد توفي فيها عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فده معناه طبعا إن الهدف واضح جدا وجلي، إن العلم مجرد وسيلة الإنسان بيرتقي به إلى الله سبحانه وتعالى عشان يحقق أهداف هذا الدين، وإن هذا العلم إذا الإنسان مات عليه صار كالهدف بالنسبة للإنسان. يعني مجرد إنك تصل إلى الله سبحانه وتعالى بالعلم ده في حد ذاته هو هدف، وإن كان هو في نفسه برضه إعداد لما هو أكبر من ذلك من فروض فرضها ربنا سبحانه وتعالى على الإنسان، ومن واجبات طلبها ربنا من الإنسان، ومن سعي ونشر لدين الله سبحانه وتعالى في جميع أقطار الأرض في كل زمان وفي كل مكان. طبعا قبل ما أكمل أنا عايز أسأل سؤال بس صغير كده، يعني هل الدرس اللي فات أنا سمعت إن كان فيه الصوت كان فيه شوية مشاكل حاجة زي كده، فلو في حاجة في الدرس اللي فات اللي هو بتاع امبارح في أي حاجة مش واضحة، في أي سؤال، في أي نقطة حد حابب إنه يستدرك عليها أو يسأل فيها أو يستفسر عنها، يعني يقول السؤال بتاعه وإحنا نجاوب عليه قبل ما نكمل بقية الآيات علشان يبقى الرباط تحقق بين الآيات وبعضها. مفيش حد عايز يسأل في حاجة؟ طيب خير، أنا كنت اتكلمت امبارح برضه في مسألة ألا تتخذوا من دوني وكيلا، فأرجو إنها تكون واضحة، لأن هو ده كان الهدف من إتيان موسى الكتاب، وهو ده اللي دعم بالعلم اللي تلقاه موسى عليه السلام من الخضر عليه السلام. وصارت المسألة بقى بعد كده إن هو ده الهدف اللي توجه بيه موسى إلى الأرض المقدسة علشان يحدث من بعد ذلك النبأ العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى كلم به الأمة كلها في مسألة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، عشان الناس كلها تعرف والأمم كلها تعرف إن هذا الدين قائم ليس فقط على أداء الشعائر، وليس فقط على المعاني القلبية، وليس فقط على قيام الليل، أو ليس فقط على كسوة الكعبة، إنما هو قائم على تعميق فهم هذا الدين وتوصيل هذا الدين للناس في مشارق الأرض ومغاربها. وده يستلزم تخليص بيوت الله عز وجل من كل الأدناس ومن كل الأقذار حتى يخلص الدين لأهل الدين وينعم به أهله وينعم به العالم بأكمله والدنيا بأسرها. فاتخذ سبيله في البحر سرابا. قلنا ظاهر طبعا ان مسألة الحوت اللي ربنا احياه علشان يقفز في الماء ويتخذ سبيله في البحر سربا، طبعا القصص بتقول زي ما احنا شرحنا قبل كده وروينا القصة كاملة على بعضها، انه اهل العلم لما بيحكوا بيقولوا ان الحوت ده كان ميت وبعدين احياه الله فقفز في الماء. الحقيقة الكلام ده مش يعني الكلام ده هم بيقولوه صحيح في التفسير، لكن الكلام ده مش وارد في الآيات نصا، يعني ما فيش في الآيات حاجة بتقول إن الحوت ده كان ميت وبعدين لما قفز في الماء كان يعني ربنا أحياه مرة واحدة، ما فيش النص ده مش واضح، لكن تقدر تلمحه ضمنيا. يعني تعال احنا نستدل بما في الآيات على هذا المعنى، عايزين نستدل إن الحوت ده كان ميت فعلا وإن سيدنا يوشع شايله ميت وإن هو قفز في البحر بعد ما ألقى فيه ربنا الحياة. هي الكلام ده يتفهم من سياق الآيات ليه؟ لأنه سيدنا موسى لما قال لسيدنا يوشع في أول الآيات خالص وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. يبقى هو بلغ سيدنا يوشع بنيته في التوجه إلى مجمع البحرين، وكأنه بيقول له استعد يا يوشع زي ما شرحنا قبل كده لهذه الرحلة. والكلام ده كان قبل بداية الرحلة خالص، يعني كان لسه ربنا سبحانه وتعالى بيدل سيدنا موسى على المكان، فسيدنا موسى بيهيئ نفسه للحركة وللخروج للقاء العبد الصالح. فده معناه ان سيدنا يوشع خد الحوت او خد اكثر من حوت من المكان اللي هو فيه حتى ينطلق في هذه الرحله الطويله اللي احنا قلنا ان مجمع البحرين ده حتى لو وصلوا له هو نفسه قد يبلغ طول مجمع البحرين عده اميال، قد تقترب من ال 100 ميل مثلا ولا حاجه، وده هيظهر لنا ان شاء الله في بقيه الايات. فلما سيدنا يوشع هياخد الحوت من المسافه البعيده دي ويمشي بيه المشوار ده كله، والمشوار ده هيستغرق وقت طويل جدا لدرجه ان هم هيناموا في الطريق كما يعني ظهر لنا قبل كده، فده معناه ان الحوت ده بالتاكيد لانه كان بره الميه في الفتره دي كلها، فبالتاكيد الحوت ده ميت. وكونه يقفز يعني من المكتل الى الماء مره ثانيه فده معناه ان هو دبت فيه الحياه مره ثانيه. فكده تقدر تتصور المساله يعني، يعني حتى منطقيا وعقليا سياق الايات بيدل على معنى ان الحوت ده كان ميت، وفعلا كانت معجزة إحياءه مرة تانية، كانت معجزة وقفزه في الماء واتخاذ هذا السبيل في البحر سربا مرة وعجبا مرة أخرى. إحنا بنستدل على ما ورد في الآثار، يبقى ما ورد في الآثار كائنا من كان مصدره، إنما إحنا بنستدل من الآيات نفسها، وده منهجنا باستمرار إن إحنا دايما بنستدل من جوه الآيات على صحة ما قال، زي ما استدلنا بالظبط على ان المكان مجمع البحرين كان بره مصر وبره مدين، واستدلنا ايضا على ان زمان الواقعة دي كان متأخر شوية بعد خروج موسى من مصر وبعد خروجه من مدين طبعا، واستدلنا على الكلام ده بما في الايات نفسها. فخلي بالك احنا بنعمل ايه يعني، منهجنا في متابعة الايات الاسترشاد بالاثار، لكن بنحاول نطلع الدليل منها والدليل عليها من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن كلام الله عز وجل. والحقيقة إن المعجزات أنواع مختلفة، يعني دايما المعجزات تيجي على أنواع. من المعجزات مثلا اللي هو المعجزة معناها إيه؟ معناها خروج الشيء عن نواميس الكون الطبيعية الخاصة به. يعني مثلا لو في كتاب، أنت الكتاب ده صفته وناموسه وقانونه الطبيعي في الكون إيه؟ انك تقدر تتعامل معاه، تقدر تفتحه انه يبقى مكتوب فيه كلام، انه ممكن يتصفح، ممكن يتشال بسهوله جدا، يتحط على الرف. دي السنن اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها للكتاب، لاي كتاب. فلو انت وجدت كتاب بيمتنع عليك مثلا، يعني تيجي تشيله ما يرضاش يخليك تشيله، او تيجي تفتحه ما يخليكش تفتحه، او تيجي تقراه يمنعك انك تقراه، او يحرك السطور اللي فيه بحيث انك ما تشوفهاش كويس، ده طبعا دي معجزه. ليه؟ لان ده خروج عن ناموس الكتاب. فمن المعجزات الخروج عن نواميس الكون الطبيعية المعروفة لمثل هذا الشيء، دي المعجزة. طيب أنواعها إيه؟ يعني ممكن الشيء نفسه يخرج عن النواميس الخاصة بمثيله من الأشياء، هو نفسه في نفسه كده خرج عن القوانين الخاصة بيه وبكل السمك والحيتان اللي زيه. وممكن تلاقي المعجزه في الحاجه في المكان اللي بيعيش فيه، مش فيه هو نفسه لكن في المكان اللي بيعيش فيه، تجد المعجزه في البحر نفسه مش في السمكه مش في الحوت. يعني تلاقي الحوت عادي خالص طبيعي جدا جدا وهو متبع لنواميس وقوانين الخلق المعروفه بالنسبه للحيتان، الا ان البحر اللي هو الوعاء اللي بيعيش فيه السمكه هو ده اللي مختلف شويه عن ما هو معروف من نواميس البحار والمياه. وممكن تلاقي الاتنين مع بعض، يعني ممكن تلاقي الحوت نفسه في حاجة غريبة مختلفة عن نواميس الكون الخاصة بيه، وتلاقي البحر اللي هو الوعاء فيه الاتنين مع بعض. ودي الحالة اللي موجودة معاها ان هو الحوت نفسه اتخذ سبيله في البحر سربا، يعني كان له شكل وهيئة وكيفية في السباحة في المية غريبة مختلفة عن كل الحيتان المعروفة، والبحر أيضا إنجاب لهذا الحوت على الجنبين، فكانت المعجزة إيه؟ مزدوجة ومتكاملة من كل وجه. عمق المعجزة يعني إنها وقيمتها انها في موضع غريب جدا. يعني ليه المعجزه كانت مركبه التركيب ده؟ لان المعجزه دي بتحصل علشان تبقى علامه على معجزه تانية اكبر. ايه هي؟ هي معجزه لقاء الخضر بموسى عليه السلام. دي معجزه لوحدها، لان العلاقات والايات اللي هتحصل بعد كده والعلم اللي هيتعلمه موسى من الخضر في مساله قتل الغلام او في مساله السفينه اللي كان فيها المساكين او في مساله الجدار الذي كان يريد ان ينقض فاقامه، المسائل دي كلها من باب المعجزات، يعني من فهمها من باب المعجزات. فالعلم هنا كأن اللقاء ده هو لقاء معجز بكل ما في الكلمه من معنى، وهو لقاء يعني نبي بعالم من العلماء، او نبي بنبي كما يقول بعض العلماء. فهذا اللقاء كان علامته معجزه، لان هو اصلا لقاء معجز. وده له معنى الحقيقه مهم جدا. انت تجد ان بعض المعجزات بتقارن ببعضها، لكن لما تكون في معجزه اكبر من معجزه هتلاقيها بتطغى عليها شويه. يعني لو انت تعرضت لمعجزتين في وقت واحد، او تعرض نبي من الانبياء لمعجزتين في وقت واحد، هتلاقي المعجزه الاكبر والاقوى هي اللي غالبه على المعجزه الاقل، فتلاقي لها تاثير اكبر، وتلاقي الوصف بتاعها بيستغرق وقت اطول، وتلاقي الاثار المترتبه على هذه المعجزه اكبر بكتير من الاثار المترتبه على المعجزه الاصغر. دايما كده. فتعالى كده نتامل ايه الاهتمام كان ازاي. هتجد حاجه غريبه جدا، هتجد اهتمام موسى عليه السلام ويوشع عليه السلام بمساله معجزه الحوت ومعجزه البحر اللي حصلت دي مش زي اهتمامهم بلقاء الخضر. يعني تلاقي كل تركيزهم في لقاء الخضر، وتقدر تستشف فرحة موسى لما قال ذلك ما كنا نبغي. يعني لما قال له الحوت قفز في الماء فعلا وتحققت المعجزة، ده ما يعني ما حسناش من يوشع أو من موسى عليهما السلام إن ده الأمر ده يعني أثر فيهم التأثير اللي خلاهم ينتبهوا ليه ويغفلوا عن أي حاجة غيره. لكن كان كل تركيزهم في مسألة لقاء العبد الصالح، مما يوحي بأن مسألة العلم أكثر إعجازا من مجرد المعجزات المادية الحسية. والحقيقة ده درس هام جدا جدا، إن الإنسان كلما ارتقى مع الله سبحانه وتعالى تبدأ الماديات تصغر في عينه، يعني يبدأ رؤيته للأشياء المادية تقل في عينه، فيبدأ ما يستخفش بما في أيدي الناس. وهو ده اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى للنبي محمد: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لأن في ناس تستخف بالأشياء دي. يعني في واحد يبقى منضبط مع ربنا سبحانه وتعالى وحاله يعني طيب، وبيحاول إن هو يعمل الصالحات وبيركن إلى العلم الشرعي وفي بدايته يعني، ومجرد الدنيا ما تظهر له بعض خواصها وبعض بهجاتها، إلا وهو يستخف بذلك، فتجده يبدأ في السقوط. ليه؟ لأن مسألة الماديات في نفسه لا زالت لها القدر الأكبر، ما زال الواقع بالنسبة له هو المسيطر عليه، لسه ما ارتقاش الرقي اللي يخلي الأمور اللي هي العلمية والأمور التعبدية والأمور اللي ربنا أوصى بيها ما خدتش عنده المكانة اللي تصغر في عينه قدر الدنيا وتحطها في مكانها. طبعا ده مش معناه ان انت كل ما ابتعدت عن الامور الماديه احتقرتها او تنازلت عنها او قطعت علاقتك بها، لا اطلاقا. لكن المقصود والمراد من كلامي ان الحاجات الماديه دي اللي في الدنيا لازم لها مكان واحد بس، ولازم انت تضعها في هذا المكان. المكان ده هو المكان اللي ربنا خلقها عشان هي انها موجوده بس علشان تيسر للانسان حياته الماديه، يعني تيسر للإنسان إنه يبقى على قيد الحياة. زي ما كنا بنقول كده، إحنا دايماً بناكل علشان نعيش، وبنعيش علشان عبادة الله سبحانه وتعالى وأداء اللي علينا علشان بعد كده نركن إلى الدار الآخرة التي هي الحيوان كما قال الله عز وجل، أي هي الحياة الدائمة التي لا حياة معها ولا حياة غيرها. فلذلك كان الاستخفاف ده بيصيب ناس كتير جدا، وهو من الآفات الخطيرة جدا. والإنسان يقدر يلمح ده في نفسه بسهولة جدا، لو لقى ان هو بيستفزه، احوال الناس بتستفزه، الماديات بتستفزه، المغريات بتستفزه، المصائب والكوارث والاشياء الغريبه بتستفزه، صوره الاشخاص واحوال الاشخاص والكلام عنهم وعلاقاتهم الخاصه، الحاجات دي بتستفزه، يعني بتخليه ينتبه قوي ويسعد او يحزن من اجلها ويسعى فيها ويحاول يعلق عليها، بتستفزه يعني بتخرجه مما هو فيه علشان تحتويه وتسيطر عليه. والحقيقة ده مش مكانها خالص. يعني وقديما السلف قالوا من علامة إعراض الله عن العبد أن يشغله بما لا يعنيه. يعني إذا وجدت إنسان مشغل بما لا يعنيه فاعلم إن دي علامة من علامات إعراض الله عنه، يعني ربنا أعرض عنه علشان كده شغله بما لا يعنيه. فالمسألة دي هامة جدا، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال النبي: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ايه اللي بيخلي الانسان ما يستخفش؟ انه يضع الماديات في مكانها الطبيعي، يعني يستغلها ويستخدمها بانه يضعها في المكان اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها عشانه، وهي انها تقيم حياته الماديه، حياه الجسد مجرد اقامه عشان يفضل على قيد الحياه بامر الله سبحانه وتعالى، فيقدر يؤدي واجباته. ولذلك احنا بننصح دايما المريض انه يتعالج، وبننصح الانسان اللي له جسده له طاقه معينه انه يحصل على هذه الطاقه بما احل الله بما شرع الله عز وجل، وبننهى اي انسان مفرط في حق نفسه وفي حق جسده عن ذلك. ليه؟ لان ده هيعاني معاناه شديده جدا جدا بعد كده من الاثار اللي ممكن تترتب على اهماله في حق نفسه. فهو لو أهمل نفسه مش هيعرف يؤدي الواجبات اللي عليه، وطبيعي جدا انت عارف ان الواجبات اللي عليه دي محتاجة طاقة، والطاقة المطلوبة منه دي لابد من انه يستعين بأسباب الدنيا وأسباب الحياة عشان يعرف يؤديها. فدايما الأمور بتمشي كده، امتى يحصل التفريط او امتى يحصل الإفراط؟ لما الإنسان يعمل حاجة من الاتنين، يا يفرط في القدر ده فيتنازل عنه او ينزل عنه فيتضرر بذلك، أو إنه يبالغ فيه فيستخف ويخرجه ده من الأحوال الراقية إلى الأحوال المتدنية. ولذلك سيدنا موسى وسيدنا يوشع لو تأملت في الآيات تجد إن اهتمامهم كان منصب أساسا على مسألة لقاء الخضر عليه السلام ومسألة تلقي العلم اللي موسى أتى إلى مجمع البحرين علشان يتلقاه. وتجد إن مسألة الحوت دي بالنسبة لهم كانت مجرد وسيلة، يعني هو ما خدتش منهم من الانتباه والعلم اكتر من انها وسيله، مش اكتر من كده خالص. يعني نظروا رغم ان في حوت ميت صحي ونزل الميه والميه انجابت، رغم ان كل الايات دي، الا انها كانت بالنسبه لهم، يعني كما شعرنا في الايات من رد فعل موسى ويوشع عليهما السلام، ان المساله كانت بالنسبه لهم مجرد علامات على شيء مهم جدا جدا، الشيء ده كان لقاء العلم. طبعا من الحاجات اللي بتديك المعنى ده عشان تفهمه كويس قوي، انا هسألك قصة بسيطة خالص كده افهمك بيه المعنى ده. يقول حذيفة العدوي: انطلقت يوم اليرموك، الموقع الشهيرة، اطلب ابن عم لي. يعني كان في مقتلة عظيمة جدا يوم اليرموك، وهو انطلق علشان يدور بين الجرحى في دي المعركة على ابن عمه، ابن عمه كان بيقاتل في صفوف المسلمين. وكان معي شيء من الماء، يعني كان معي شوية مياه كده. وأنا أقول، يقول في نفسه يعني: إن كان به رمق، يعني لو وجدته وبه رمق سقيته. يعني لو وجدت ابن عمي في المعركة ولسه صاحي لسه حي بعد المقتلة العظيمة اللي حصلت دي فهدي له شوية مياه. خلي بالك بقى، المياه دي من الأسباب الدنيوية، وعلاقة الإنسان بيها إيه علشان مسألة الاستخفاف اللي إحنا لسه متكلمين عنها دي. فيقول حذيفة العدوي: فإذا أنا به، شافه، فقلت له: أسقيك؟ يعني تشرب؟ فأشار برأسه، مش قادر يتكلم طبعا من الجراحة التي أثخنته، فقال: النعم، يعني أو برأسه كده، يعني تعال اسقيني. فما أن توجهت إليه إذا أنا برجل يقول: آه آه، واحد بيتألم بعيد عنه شوية. فنظرت إلى ابن عمي فأشار إلي أن انطلق إليه، يعني قال له روح له سيبني انا وروح له. فاذا هو هشام بن العاص، يعني اذا الراجل الثاني اللي بيقول ده مين؟ هشام بن العاص. فقلت اسقيك؟ فاشار ان نعم، عمل زيه بالظبط. فسمع اخر يقول نفس الكلام، فاشار هشام ان انطلق اليه. فجئته للراجل الثالث بقى اللي بيتأوه ده، فإذا هو قد مات. فرجعت إلى هشام بن العاص يعني، فإذا هو قد مات. فرجعت إلى ابن عمي، فإذا هو قد مات. من برضو القصص الطريفة أوي اللي بتدل على المعنى ده، وطبعا يعني احنا لازم ندور في القصص دي على النفع والفايدة، لأنه يعني بعض القصص مش بتروي للتسلية لكن لاستخلاص العظة والعبرة. فيقال إن القرطبي وأبا عمرو كانا يقولان، كانا يتأخيان في الله، يعني كانوا إخوة في الله، فبيتحركوا مع بعض باستمرار يعني. وده يوريك يعني مسألة الأخوة في الله قيمتها إيه، يعني انك تؤاخي اخا في الله فتاخده دايما معاك في كل مكان وياخدك معاه، هو هيبقى عاصم ليك من الزلل وانت عاصم ليه من الزلل. وده اللي ربنا قاله يعني، ده اوحى بيه للنبي صلى الله عليه وسلم حين قال في السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة في ظله: رجلان تحب في الله اجتمع عليه وافترق عليه. فيقولان لما سرنا في بعض الطريق إذا بسبعين رابضين على الطريق، يعني فيه أسدين واقفين على الطريق قاطعين الطريق عليهم. فقال أبو بكر لأبي عمرو: أنا أكبر منك سنا، فدعني أتقدمك، فإن كان حادثة يعني لو هيقتلونا وهيكلونا اشتغل بي عنك، يعني كلوني أنا واشتغلوا بي أنا وسبوك، وجزت أنت يعني ومشيت أنت. فقال له أبو عمرو: والله نفسي ما تسامحني بهذا، ولكن نكون جميعا في مكان واحد، فإن كانت حادثة كنا جميعا. فمشوا وراحوا الاثنين مع بعض، فجاز جميعا بين السبعين، فلم يتحركا ومر سالمين. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. هما سارا متجاوزين لمجمع البين، خلي بالك بقى، لأن أنا عايز أفهمك بس حتة مهمة قوي، إن هو التجاوز اللي هيحصل بقى، خلي بالك اللي جاي ده له ملامح، فهنتكلم في الملامح دي بوضوح كده. فلما جاوز قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. في جاوزة، التجاوز هو ترك المكان إلى مكان آخر، يعني أنت لما تسيب مكان وتعديه إلى مكان تاني تبقى أنت تجاوزت هذا المكان، شريطة أنك تكون مريت على هذا المكان. يعني التجاوز معناه أن أنت تترك مكان إلى مكان آخر بشرط أنك تكون مريت على المكان الأولاني، لأن أنت لو ما مريتش عليه وجاي من مكان تاني خالص، يعني أنت جاي من خلف الطريق مثلا ووصلت الأول للمكان اللي هو تجاوزت إليه، ما نقدرش نقول ان انت جاوزت كده. ليه؟ لانك ما مرتش على المكان المتجاوز، فلابد انك تمر عليه الاول. فربنا بيقول: فلما جاوز قال لفتاه: آتنا غداءنا. طيب هما جاوزوا ايه بقى؟ اوعى تتصور انهم جاوزوا مجمع البحرين، يعني لان احنا شرحنا القصه كلها قبل كده كانت ماشيه ازاي، لانهم لما هيجاوزوا المكان اللي هما فيه قال: آتنا غداءنا. قال: ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت. فكروا بقى بعد ما عدوا، بعد ما جاوزوا، قال له: هاتنا الغداء، هات الغداء بتاعنا. فسيدنا يوشع تذكر الحوت فقال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، لما كنا نمنع عند الصخرة، فإني نسيت الحوت، الحوت اللي كان معايا في الوقت ده نزل المية ونسيت إن أنا أقول لك: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. المرة دي وهنفهم ليه. فيبقى التجاوز هنا، القصة ماشية كده، يبقى التجاوز هنا إن هم جوزوا مجمع البحرين، ولا جوزوا ايه بالظبط؟ لو قلت انهم جوزوا مجمع البحرين تبقى غلطان، ليه؟ حد يعرف يقول لي ليه؟ هما ما جوزوش مجمع البحرين لسبب بسيط جدا، لأن سيدنا موسى يعلم جيدا قبل ما يطلع الرحلة دي إن لقاء العبد الصالح هيكون فين؟ عند مجمع البحرين. فلو هو تجاوز مجمع البحرين يبقى بيعدي المكان اللي هيحصل فيه اللقاء، وده أمر مش منطقي خالص يعني. إيه الدليل؟ إن هو قال في بداية الرحلة لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. تمام كده؟ أمال هما جوزوا إيه بقى؟ هما جوزوا مجمع البين زي ما قلت لك قبل كده. فلما بلغ مجمع بينهما، مجمع البين احنا قلنا ان مجمع البين ده هو بداية التقاء البحرين، وهو جزء من اللسان الكبير قوي اللي بيشمل البحرين مع بعض. يبقى مجمع البين ده هو مقدمة مجمع البحرين، ويمتد مجمع البحرين بعد كده اللي بعديها لعدة أميال طويلة قد تصل إلى 100 ميل مثلا. يبقى هما جوزوا إيه؟ مجمع البين، لكنهم لا زالوا في محاذاة إيه؟ مجمع البحرين، لأنهم لا يمكنهم أبدا تجاوز مجمع البحرين كله، لأنهم يعلموا أن العبد الصالح عند مجمع البحرين، فلو تجاوزوه مش هيلاقوه يقينا يعني. يبقى التجاوز هنا كان لإيه؟ كان لمجمع البين وليس لمجمع البحرين. ده احنا فهمناه من كلام الله عز وجل، فتنبه. طيب احنا عايزين يعني ايه نستشف شوية حاجات كده. ربنا سبحانه وتعالى جعل لمكان اللقاء علامتين بالطريقة دي كده، يبقى ربنا جعل لمكان اللقاء علامتين، هي علامة مجمع البحرين أولا، وبعدين إحياء الحوت وقفزه في الماء مرة ثانية، يبقى هما علامتين. طب ليه علامتين؟ ليه ربنا جعل علامتين؟ علشان يضمن سبحانه وتعالى ويعلمك تحديد المكان بدقة. يبقى أنت لما تيجي تحدد مكان لإنسان علشان ترشده أي إرشاد كان، لازم تحدد هذا المكان إيه؟ بدقة شديدة، وإن تطلب منك الأمر علامة واثنين وثلاثة وأربعة. يبقى طبعًا ويعني أولى الناس بالعلم ده هو عموم الناس اللي زينا. الأنبياء مش محتاجين كده لأنهم بيوحى إليهم من ربنا سبحانه وتعالى، فهم مش محتاجين يعني، علامة واحدة كانت تكفي أي نبي، لأنه بيعلم عن مين؟ عن الله مباشرة. انما واحد زيي انا محتاج علامتين وثلاثه واربعه وعشره عشان يوصل. يبقى انا كأن الدرس لمين؟ لنا احنا. ربنا جعل علامتين عشان كده، والا فالنبي مش محتاج العلامتين دول، صح؟ يبقى هو ربنا جعل علامتين عشان يعلم المكان ويدلل على المكان بدقه اكثر ودقه متناهيه. وتامل الدرس في ذلك. طيب هذه العلامه مكانيه ولا زمنيه؟ الحقيقة العلامة العلامتين مكانيتين. يعني مجمع البحرين ده مكان، وموضع قفز الحوت في الماء مكان أيضا. يبقى كان ربنا بيحدد المكان اللي هيلتقوا فيه بالعبد الصح. طب أمال الزمان ربنا ما لفتش نظرنا ليه؟ ليه؟ هو الميعاد كان الساعة كام؟ كان إمتى؟ فين العلامة الزمنية في اللقاء ده؟ الحقيقة إن العلامة الزمنية في اللقاء ده موضوع كبير قوي. ليه بقى؟ لأن مسألة تحديد الزمن مسألة مرتبطة بالأقدار اللي بتحصل. يعني الأقدار اللي بتحصل هي اللي بتحدد الزمن. يعني ربنا جعل الأقدار والأحداث علامة على الزمن. بمعنى إيه؟ بمعنى ان موسى عليه السلام العلامه الزمنيه كانت لما ربنا سبحانه وتعالى استخدم موقف موسى ويوشع ابن نون في انهم جاوزوا مجمع البين، ثم تذكر مكان لقاء العبد الصالح بعد تذكر الحوت وقفز الحوت في الماء. فايه اللي حصل؟ قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على اثارهما قصصا. يعني هم مشوا عدوا مجمع البين وفضلوا ماشيين، وبعدين وهم ماشيين الشمس ضربت موسى ويوشع فأحس بالتعب والإرهاق، فقال موسى نستريح هنا آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب أي تعب. فيوشع تذكر الحوت فقال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي، فارتد يعني رجعوا تاني. بعد ما كانوا مشوا قدام، عدوا مجمع البين ومشوا قدام مسافات طويلة قوي، رجعوا المسافات دي تاني. طب تعالى بقى نشوف العلامة الزمنية فين. سيدنا موسى كان المفروض يلتقي العبد الصالح ساعة ما الحوت نزل المية، يعني ساعة ما وصلوا مجمع البين كانت دي العلامة الأولى. الحوت نزل المية في المكان ده عند الصخرة، يعني في مجمع البين برضه ساعة ما ناموا كان هو ده المكان. يبقى المفروض كانوا يلتقوا العبد الصالح في الحتة دي، لكن اللي حصل انهم سابوا الحتة دي ومشوا ورجعوا تاني. طبعا خلي بالك دي العلامة الزمنية بقى، لأن هو المكان كده اتعرف خلاص، فاضل الزمان. يبقى ربنا سبحانه وتعالى عمل ايه؟ جعل موسى ينسى ويوشع ينسى، والاتنين يجوزوا مجمع البين ويفضلوا ماشيين مسافة طويلة لغاية ما الشمس تطلع وتضربهم. وبعد ما الشمس تطلع وتضربهم يحسوا بالتعب، فيركن موسى إلى الأرض علشان يستريح ويتذكر أنه جائع، فيسأل يوشع أن يخرج له الغداء، فيتذكر يوشع فيخبر موسى، فيقول موسى: ذلك ما كنا نبغي. فيرجعوا تاني المشوار ده كله علشان يوصلوا لمجمع البين مرة تانية، للمكان اللي كان مفروض انهم يقابلوا فيه الخضر المرة الأولى. يبقى العلامة الزمنية ظهرت ولا ما ظهرتش؟ يبقى العلامة الزمنية كانت لابد ان يضيع وقت يستغرق المشوار ده كله، ورجوع تاني، والرجوع من المشوار ده لحد مجمع البحرين مرة تانية، مجمع البين مرة تانية. يبقى الزمن ده كله اللي استغرقوه في المشوار ده رايحين جايين، والاحداث اللي حصلت فيه، هو ده اللي بيحدد العلامه الزمنيه اللي هيلتقوا فيه بالعبد الصالح. يبقى العلامه يبقى ربنا سبحانه وتعالى كل ده حصل علشان ربنا سبحانه وتعالى يوفق اللقاء الزمني بين الاثنين. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى ما جعلهاش من الاول كده؟ يعني ليه ما التقوهوش من الاول وكان يبقى الزمان كده في الاول؟ ربما لان العبد الصالح نفسه ما كانش متهيئ للقاء موسى الا بعد ما يفوت الزمن ده. ودي حاجة ظاهرة جدا، ربنا سبحانه وتعالى بيجعل لكل زمن علامات وأقدار. بمعنى إيه؟ يعني لو كان، يمكن لو كان سيدنا موسى التقى العبد الصالح في بداية الأمر، لو كان سيدنا موسى التقى العبد الصالح في بداية الأمر عند مجمع البين من غير ما يمشي المشوار ده ويرجع تاني، ربما لم يكن العبد الصالح متهيئ للقاء سيدنا موسى، ربما، وما كانش يحصل النفع من هذا اللقاء. ودي مسألة ظاهرة جدا في الدنيا، ومسألة واضحة جدا جدا في الدنيا. تعرفها ازاي؟ يعني مثلا انت ممكن جدا تلاحظ بسهولة جدا ان انت ممكن تركب مواصلة من المواصلات مثلا، وبعدين تيجي توصل في وقت يكون متأخر شوية، فتلاقي بسهولة جدا تلاقي يعني من غير ما تشعر كده ان المواصلة اللي انت رايح تركبها خلاص ما فيش فيها مكان، فتضطر تتأجل انت لغاية ما تركب المواصلة اللي بعديها. يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان انت تركب المواصلة اللي بعديها دي تتأخر مثلا ساعتين او ثلاثة او كده. تفاجأ وانت ماشي بقى بعد كده وانت راكب المواصلة التانية دي انه حصلت حادثة على الطريق. الحادثة دي كانت للمواصلة الاولى اللي كان المفروض انت تركبها اصلا. الفرق في ايه؟ في ان انت المسألة بالنسبة لك كانت زمن، يعني الساعة اللي انت اتأخرتها دي ربنا قدر لها احداث عشان يأخرك الساعة دي. تأخير الساعة دي كان مهم جدا بالنسبة لك لانه نجاك من حادث مريع، وده بيحصل كتير جدا وظاهر جدا في الكون. فتقدير ربنا سبحانه وتعالى والاحداث اللي بيمر بها الخلق كلها مدبرة علشان تحقق حكمة الله سبحانه وتعالى في تعيين الزمان، في تعيين الزمان. وده امر ظاهر جدا. وممكن جدا تكون انت ليك لقاء مع انسان معين، وبعدين انت بتسعى جدا ان انت تلتقيه في الميعاد اللي هو ما يعني ضربه ليك، ويشاء ربنا سبحانه وتعالى ان انت تتعطل وهو يتعطل، ويكون في التعطيل ده اكبر نفع ليك وليه. ودي بتحصل كتير جدا جدا. طبعا انا مش بقول لك كده يعني ده معناه ان تاخر نفسك عن مواعيدك، لا اطلاقا، لكن انا بقول لك ان اقدار ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيستخدمها علشان يهيئ الزمان المناسب لكل حدث. وهو ده اللي حصل بالظبط في القصة بتاعتها دي. فانظر الفايدة والنفع من مسألة الزمان وإدراك الزمان والعلامة الزمنية في هذه القصة الرائعة. الحاجة دي لها أدلة كتير جدا من القرآن ومن السنن. أنت تذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم عن رجل قتل 99 نفسا، وثم بدأ له أن يتوب ففي الطريق إلى التوبة التقى شيخا عابدا فسأله: قتلت 99 نفسا، قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ فقال: ليس لك من توبة. فقتله فأتم به 100. ثم ذهب فوجد رجل هو من العالمين، فقال: قتلت 100 نفس، فهل لي من توبة؟ فقال العالم: ومن يحول بينك وبين توبة الله عز وجل؟ فاستبشر الرجل فقال: ولكن اترك أرض كذا وكذا، ففيها قوم سوء، واذهب إلى أرض كذا وكذا، تجد فيها قوما صالحين يعبدون الله، فاعبد الله معهم. فذهب، والقصة معروفة طبعا، حتى إذا ذهب في طريقه إلى الأرض الصالحة وفاه الأجل فمات. فأتت ملائكة الرحمة تريد أن تختطف الرجل، وأتت ملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول: تاب إلى الله. وملائكة العذاب تقول: لم يفعل خيرا قط. فاختصموا إلى الله عز وجل، فقال الله: قيسوا مكانه إلى الأرض، فإن كان أقرب إلى أرض الصلاح كان من أهل الجنة، وإن كان أقرب إلى أرض الفساد فهو من أهل النار. فأمرت أرض الفساد أن تباعدي، وأمرت أرض الصلاح أن تقاربي، فكان أقرب إلى أرض الصلاح فاختطفته ملائكة الرحمة. شوف التقدير بقى، تقدير عجيب جدا، سبحان الله. يعني الراجل الشيخ الأولاني اللي هو التقى ده، يمكن قصته لها دور عظيم جدا جدا في وصول هذا العبد إلى رضوان الله عز وجل. ليه؟ لأن التوقيت اللي كان منضبط عليه، أو الأجل اللي كان منضبط عليه حياة هذا الرجل، ارتبط بالوقت اللي قضاه مع الشيخ اللي قال له مالكش توبة. ده مش بس كده، ده قتله كمان. يعني كأن قتله لهذا الرجل كان سبب في تعيين الزمان اللي كان هو يبقى النقطة الفارقة في مصير هذا الإنسان. كان ممكن جدا لو إنه ما التقاش هذا الشيخ وما تكلمش مع هذا الشيخ، ما كانش يلتقي العالم بعديه اللي دله على الخير بقى. ليه؟ ممكن جدا كان هو لو لم يلتقي هذا الشيخ، كان ممكن ما يكونش العالم موجود في الوقت ده. يعني يكون العالم هو التقاه لما اتأخر شوية، فالعالم كان حضر من المكان اللي كان فيه فحصل اللقاء. فانظر لتدبير الله سبحانه وتعالى لمسألة الزمان. تأمل أيضا موقف مثلا سيدنا نوح مع ابنه، هو بيقول له: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. انظر لترتيب الأحداث عشان الزمن يأتي في الوقت اللي يأتي فيه الموج، فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. التوقيت ده ما ينفعش فيه إلا أن يكون ابن نوح عليه السلام في المكان ده في الوقت ده بالإحساس ده. كمان أنت تذكر قول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلامة. الملائكة راحت لسيدنا إبراهيم وهم رايحين بيجهزوا علشان يدخلوا قرى قوم لوط، فنزلوا على سيدنا إبراهيم قالوا سلاما قال سلام. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، جاب لهم طعام عشان يأكلوه يعني. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، مرضوش يأكلوا. يعني الملائكة عند سيدنا إبراهيم مرضوش يأكلوا، وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. تخيل لو كانوا كلوا، يعني أنا عايزك تتخيل، شوف الأحداث، ما كلوش، فسيدنا إبراهيم توجس فبدأ يشك إنهم مش بشر يعني، وبدأ يحصل نوع من الرهبة، وبدأت امرأته تتأمل الماء. يعني الترتيب ماشي إزاي علشان يصلوا إلى الوقت اللي هيهلكوا فيه قوم لوط. تأمل كمان قول ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا لوط في نفس القصة: فأسري بأهلك بقطع من الليل. ليه يستغرق الليل في المشي؟ ليه يفضل ماشي الليل؟ لأن موعد الإهلاك الصبح. يعني ربنا بيقول: أليس الصبح بقريب؟ إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. المسألة فيها محتاجة أنك تتوقف وتنظر فيها. ربما كان العبد الصالح غير متهيئ للقاء موسى إلا في ذلك التوقيت، فاستلزم الأمر أن ربنا يحرك موسى عليه السلام ويوشع إلى أن يجاوز مجمع البين حتى يصل إلى ما وصلوا إليه من مكان، ثم يعيد الكرة مرة أخرى فيعود، فيكون العبد الصالح قد تهيأ فيلتقي مع موسى عليه السلام، وتبدأ القصة تاخد منحى تاني وتاخد شكل تاني، يظهر فيه آثار العلم بقى بالتفصيل. الحقيقة ده معنى قول ربنا سبحانه وتعالى: لكل أجل كتاب. لكل أجل كتاب، أي لكل زمن أقدار وأحداث. الزمن هو اللي ليه أقدار وأحداث، يعني الأقدار والأحداث مترتبة عشان الزمن، عشان يحصل الزمن. وده ليه؟ لأن الزمن خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، وهو الشيء اللي بيفنى بعد كده، ما يستمرش معاك، بمجرد الموت ينتهي الزمن. ليه؟ الزمن حركة. يعني هو إيه الزمن؟ الزمن عبارة عن إيه؟ عبارة عن حركة، يعني حركة الأفلاك والأكوان هي اللي بتخلق الزمن. يعني دوران الأرض وحركة المجموعة الشمسية والكواكب هو ده الزمن. لذلك أنت لو مشيت في اتجاه الشمس بسرعة الضوء، الزمن يثبت، يثبت بالنسبة لك. يعني مثلا أنت لو أنت اتحركت، ركبت مثلا طيارة أو صاروخ ومشيت بسرعة الضوء اللي هي 300,000 كيلو في الثانية، ومشيت في نفس اتجاه شعاع الشمس، لو فضلت ماشي كده الزمن يفضل ثابت بالنسبة لك. يعني يفضل، أنت عندك مثلا 25 سنة، يفضل عمرك 25 سنة طول ما أنت ماشي، ولو قعدت ماشي سنة يعني ظهر طويل. يبقى الزمن ده، تعريف الزمن أصلا هو الحركة، يعني الحركة هي الزمن، الحركة الكواكب والأقمار هي اللي بتخلق إيه الزمن. والمكان مادة، يعني ما تنساش الجملتين دول، الزمن حركة والمكان مادة، الزمان حركة والمكان مادة، ما تنساش دول أبدا. خلي بالك، يعني لازم في كل درس كده نطلع ببعض الحقائق العلمية اللي ممكن نبني عليها بقى بعد كده. يعني عشان بعد كده لما اجي اتكلم معاك بقى بعد درسين ثلاثه كده، او ما اقول لك احنا هنتكلم على الزمان والمكان النهارده، هتقول لي اه ده الزمان حركه والمكان ماده، فهنفهم ليه ربنا سبحانه وتعالى خارج الزمان والمكان، لان هو اللي خالقهم، فما يتقيدش بيهم، ما يقيدش ربنا سبحانه وتعالى زمان ومكان، لان هو خارج الزمان والمكان، لان هو خالق الزمان والمكان. فبتعرفش تسال سؤال بينطبق علينا احنا تساله عن ربنا سبحانه وتعالى ابدا، تقول لي ربنا فين بالظبط، ما تعرفش تقول كده. احنا بنقول في السماء، مطلق السماء، لكن ما نعرفش ليه؟ ان هو خارج، ما تقدرش يعني تحدد مكان. ليه؟ لان هو سبحانه وتعالى خارج المكان. واياته، عموم ايات ربنا سبحانه تشير الى ذلك. تشير لهذا الخروج. هو الاول والاخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. تامل الاول والاخر علاقتها بالزمان، والظاهر والباطن علاقتها بالمكان. يعني هو خارج الزمن لانه الاول والاخر، لا يمكن كائن ابدا يكون اول واخر، مستحيل. ليه؟ ايه اللي يمنع الانسان يكون اول واخر؟ يعني انا ايه اللي يمنعني ان اكون الاول والاخر؟ الزمن بس. يعني هل ينفع اكون انا الساعه 10 واكون انا برضو بنفس الكيفيه، بنفس العمر، في نفس الوقت الساعه 5؟ مستحيل. يبقى انا ما ينفعش اكون الاول والاخر في نفس الوقت. ليه؟ لان انا ليا زمان واحد فقط، اخضع لقوانين الزمان فلا يمكن تكرار. وما ينفعش اكون انا في مكانين في وقت واحد. ينفع اكون في مكانين في وقت واحد؟ ما ينفعش. ليه؟ لان احكام المكان تحكمني. يبقى لما يكون هو الاول والاخر يبقى خرج عن حكم الزمان، ويكون هو الظاهر والباطن يبقى خرج عن حكم الايه؟ المكان. ارجوك ما تنساش الكلام ده. مش عارف الكلام ده واضح ولا هل الكلام ده واضح؟ كمان مهم ان انت تعرف برضو ان ربنا سبحانه وتعالى يعني كلف سيدنا موسى ان هو يمشي ويتعب وينصب شوية وهو ماشي، فلما جاوزه قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. يبقى سيدنا موسى تعب علشان بس يتيسر اللقاء بالعبد الصالح. يبقى انظر بقى، يبقى مين يقدر يقول اي حاجة ومين يقدر يتكلم عن اي حاجة اذا كان ربنا سبحانه وتعالى ده نبي؟ اللي بيحصل معاه ده نبي، واللي حصل مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس ببعيد. يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم أشرف وأكرم من دعا إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي قيل عنه ساحر ومجنون واتهم اتهامات يعني تنوء بها الجبال، يعني ما حدش فينا يتحملها يعني. ومع ذلك كان ثابت وراسخ ولا يستخف صلى الله عليه وآله وسلم. يعني كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم واتهم بما اتهم به، وكان يلقى سل الجزور على رأسه ورقبته، وعانى كل معاناة ممكنة، ومع ذلك ما نقدرش مين بعد كده يقدر يقول ان هو خارج نطاق الابتلاء او انه له مكانة عند الله سبحانه وتعالى، فده يستلزم ان تكون اقدار الله عز وجل لطيفة بيه. مين اللي يقول كده؟ هي لطيفة في معناها وفي اجمالها، لكن نظرتك ليها يجب انها تكون نظرة كاملة شاملة زي ما علمنا ربنا سبحانه وتعالى. ما تنظرش للحدث على يعني على ضيق ماديته. سيدنا زكريا قتل وهو النبي الكريم، وسيدنا يحيى رأسه قدمت مهر لبغي من بغايا بني إسرائيل، رأس سيدنا يحيى اللي ربنا قال فيه وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. ده سيدنا يحيى، يحيى خذ الكتاب بقوة. سبحان الله، هذا هو يحيى، قدمت رأسه مهرا لبغي من بغايا بني إسرائيل. فأنت أكرم على الله من مين بقى؟ فأحداث الدنيا لا قيمة لها إلا إن نظرت إليها بمنظار الشرعي اللي ربنا سبحانه وتعالى فهمك إياه. سيدنا عمر بن الخطاب مات مقتول، سيدنا علي بن أبي طالب نفس الكلام، سيدنا الزبير، سيدنا طلحة قتل غدرا في معركة. سبحان الله العظيم، يعني مين أكرم على الله من الناس دي؟ دول المبشرين بالجنة. يعني تتأمل في أحداث الله وأقدار الله سبحانه وتعالى. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. فلما جاوز، هو هنا التجاوز اللي عملوه يفهم على حالين، يا إما التجاوز ده كان هم يعني كان معناه انهم بذلوا مجهود في طاعة ربنا سبحانه وتعالى عشان يصلوا الى العبد الصالح، وده حقيقي فعلا، فكانت مكافأة ربنا سبحانه وتعالى لهم ان ربنا كافئهم برزقي الدنيا والعلم، الدنيا والدين يعني، يعني ربنا رزقهم رزق الدنيا والدين. رزق الدنيا اللي هو الطعام، آتنا غداءنا تفضل، وكان مكافأة لهم كمان لقاء العبد الصالح وهو لقاء الدين لقاء العلم. فكأن كل إنسان بيبذل مجهود في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي تحري أوامر الله سبحانه وتعالى يكافأ برزق الدنيا ورزق الدين. ده المعنى الأول. لو خدت جاوزة على إنهم جوزوا المكان اللي كان ربنا سبحانه وتعالى محدده ليهم بسبب النسيان وبسبب ركون سيدنا موسى عليه السلام إلى يوشع، وإن يوشع عليه السلام قال ما كلفت كثيرا، فلو اعتبرنا ان ده هو السبب اللي ربنا سبحانه وتعالى عاقبهم به فخلاهم يجاوزوا هذا المكان ويمشوا هذا المشوار المتعب، فنقدر نقول ان برضه هي عقوبة من الله سبحانه وتعالى في نفس الوقت على هذا التجاوز. فالمعنيين موجودين بنفس القدر في نفس الكلمة، كلمة جاوزة فيها المعنيين دول، معنى ان اللي بيتجاوز اوامر الله سبحانه وتعالى بيعاقب، ومعنى ان اللي بيجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى بيرزق رزقي الدنيا والدين، الاثنين مع بعض. ويمكن جمعهم في كلمة واحدة يشير الى ان الحالين دول قريبين من العبد بنفس القدر، بنفس القدر قريبين من العبد بنفس القدر، فيفهم العبد ان هو دايما المسافة بين الحق والباطل قد تكون يسيرة جدا وغير ظاهرة ابدا، فلابد عليه انه ياخد باسباب الحق دائما ويتجنب اسباب الباطل دائما، ويكون متيقظ منتبه متبع لا مبتدع. اعتقد ان احنا هنكتفي بهذا القدر النهاردة، وان شاء الله في اللقاء القادم نقبل هذه الايات الكريمات. اسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا، وارجو الله سبحانه وتعالى ان يكون درس مفهوم كنت وعدت امبارح ان لو في اسئله النهارده ممكن نجيب عليها في الوقت القليل المتبقي، ان كان في اسئله يعني. طيب ان شاء الله اذا حضرت الاسئله، طيب ان شاء الله ان كان في اسئله نبقى نتلقاها بعد كده. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.